ماري مثقيلة توزن 16 كيلو فوق البيت كل ما تجي يبدا تستاف شحال من امسي بكيت وش المرا دار الكود الكود بحلكي وليت ديتوكس خشين فلابروب مستبالك على ودنيك واسمع كي يلحقكم تعرش بالدالة قولوا الاسبع انت يا ماشي مال فلا جنقل انت في مالة ربي في باب الواد ولا حكاية بدات ودارت بوم ديديكاس لك يا بهم كي راك حافظ الالبوم سول جامي طيح في الميزان ما في حنتك الدور مازيك موسيقتك تصلح جينيريك في الفيلم روك اوكي بريزنتي واحد شتا زيد الزيرو في الوسط يا الخونتا تمريك شكون انت نوستوب فلو مهبول وفوق البيت زفتا كل من تي تتمحور راه فينا يا حمار فوس كينجستير زول بلينجليك فيستي غابي توباك والويست كوتس ريبريزنتي تاون سيتي لي فوار قابل لي تتكار شوط الباحة الخرايا اكي اخرجي سكيلر خرب في الله جنجل باين ما تعرفش اصلاحك دير واش تدير غير انا نقاشي كورك تاريخ ما يرحمش ما تقليش كنسا كي كنت تغني على البيت سمعت هاريو سيستا Plaisir au rageux pendant qu'on se fait du râle et se les teubés dans la merde majeure. Couch, lance, tasse dans ta tête, on fait le buzz. Sur le beat, on passe des bastons, grosse comme Carlos. Les zombies, le rap, t'inquiète, mon équipe s'en occupe. Pourtant, si la haine c'était du talent, on serait sûrement des clodos. MC sous le déter, demande à ta mère, mon équipe c'est les meilleurs. مرة الجاية كي تحب تقابل مادة بكرة بدمي فوار واح جوه الناس حبي ولو رجال ماشي غير اجي واسلاح حبي ناسي يوم ماشي مش تديرو لاشر زمو كامل قولي مرك على شاشة هاد بلغاش يزامل كل المنى لقدر ما كفاقر ريدي باش باش حتى عرفت كل مشيكي غير ازارة نصة وهذا كفل نطول في خمس قاف في خطوة لذاك المباري راو عامنو دير في بلو بلي نيفو بتاعو يسمح له بشي قوم على بلي بلي نمخير فيهم نبيه قا ملا غير اسمح بلي بلي تعرف على بلي بلي مولي فسط انا ديك انت وصاك ليش بيك كان ديشي رديك يا كون ليه حتى الله دون فريزة ضيما ديك كلامك حاوي This is Jungle Slain. نخلق السلام عندك ستيل سام عندي ستيل سام نرفع الدرام كتخام وش بيك تفرفض يا ولد تنده الكف غض بولوس فعل كف غير الهف غير مخرع هارد كورب بس وقت نصوب لفلو اسمي قلتو بالموهبة انت يا درتو بالفلو وغام كريتشي تتبح كوز مملوك انا تغني مع السلوك بلي بلي بلي بلي بلي بلي راك بيض راسي كلفة البيبي كلامي قصة نظر مش حبيت برونشي ودي كونشي من الدرب في رجال وجا قال لك مالا غريا ويا روينا عاطيك جابوني كلور جابو راك فين واش تاكسي مالا بلا بيبي اللي موش كون هذا اللي حبيبي مثلا انا مثلا فينو هذا الراب ندير راح مدام بلي عندك كيف بلدي اللي كاسر كل واحد مراك عنده شكون وبين بيك وكان في راسي مقوي تكون في وسط فلان اللي فوطاي حبان ولا بلي بلي انا كاغو فوق الكار مالا ما كلام فيا بلي نمبر وان نجيكم سير سان ولا اند جراوند هاك ما كلاه بوبي بوكو بيسون في تيرا في ليميتي في نسقط بلي كونتي تي لوفي فوق خليه نبرد الحاله تعرف الكود اللي مسمى بس جدال انا ولا ريا كيما راك هضر ما جي خيط باش بين بلي جيت سونتين شي بيبو عرفت اللي مارك من نحب ندير لك راي ما انا ما قالت سي هاك دا حبيب كل ما نجي دا بين طرمي لك زيت راه ما بيت تقدر فين شي حد بعيد افريكا جينج على بالي بلي راك نشوف يا شوف كل ما تشوفني دير شي بدل فو بان فوق بي ما كاش فيكم نسي في الراح راكم نسين انا موت باش نقابلك واحد الحبيبين واللي كان يفيز بان بلي نجي فريك دير حتى زيد فلو ديك ماشي ديال ترو لي ريمي لي ميدي ما بتحب زيد كي ابرو واش فو على بالي بلي راك تلف في ديك عليك نسلم هذا بك راه تتعلم هذا السيت جامي تسلف مره فزاري تخلف جامي نحكي في القناه ما شفني تقدر غير غدني وما دبيت بالنتاتي مع فوق لي فوق الكونتي واصي زي ما دي مارو نخلي مورايا لي فيكتيم انا ما قلت سي فمش ريابي اعطي كرجات ما لغيش بطوك نيجو ولا حبيت التاتي شي توك نيجو ام بوس بيتش عشوك نيجو سي فالا فيلا سي مارو جنجل افريكا ما لما دبيت غير غدني فو اب كل من بينو سير كل كل سرام عطري كتير ما ترى ما بشم بينو بلي نيجو راوي طيح وزد مش فيش نيجو تفول واحد ستة ميكروفون جاك لي خرقيس يبقى خرقيس غير ما كان لها تراجع أنسيا جديد مبعر بريكولا جيب زقو للسق قبل ما تسيت ربي روح تعلم تنطق نيجي شكون انت مايناني زاسي دكين احنا رانا ضلني باك وانت في يوتيوبي ترمي لك الزيت زيد احكي لنا شوية عزوة فلاتة عالرب دي زاد مازال نيجو تاكل مات مادام لا جنجل في الميدان هاردكور اك شايف روحك راجل فاصة فاصة تيكيك نور المايك راح تراب باطل تتيكا كل من بس تتيكا شايف صوت تتيكا واحد تسا تتيكا تتيكا تتيكا تتيكا تتيكا تتيكا تتيكا تتيكا تتيكا تتيكا تتيكا تتيكا تتيكا